الجزء ده أهم من ده كتير، لازم نحمله. Gracias. Yeah. 16 سنة أو 14 سنة معايا بجد ممكن أبقى الميزانية بإذن الله. لو الدورة ما جاتش جت من 14 أو 16 سنة تعتبر إن جت عندنا أميليورية. طب إحنا على فكرة السنين المصريات طب من سن 9 ل 12 كانوا عندهم دورة 9 ل 12. بسأل عيان قول لها يا مدام من فضلك ركزت معايا من فضلك. أول مرة جت الدورة دي عندي كانوا صغار مش فاكرة. طب زي زمان زي مثلا إخواتي ولا بدر ولا آخر. قصة كانت زمان زي إخواتي كده. طب يعني عندي سن كام سنة؟ حاول تنفرس دق العيان من نفس المعامل. فهي ناقص 9 10 11 12 تقريبا كده 10 سنين كويس قوي. يبقى الدينارك على فكره خلي بالك الكبير مش تفتكر اللي فاكره هي عجلها الدينارك على سن كام سنه. فما تستعجلش بقى مش فاكر لا ما ينفعش. افتكري دي عليه درجات معايا يا دكاتره. فالدينارك كلها زي زمان زي السابق وعن سن كام يعني مثلا 10 سنين يعني 12 سنه. فخلي بالك يا دكاتره الفتره اكتب النار عن سن كام سنه. مش مشكلة احنا نرضى قوي لو قلنا 10 وصلنا 13 وقتش احنا عارفين مش صح. معايا ده كده زي نقطة مهمة في الدرس اللي جاي الحل اللي جاي ده لازم تفهم السن اللي كانت معايا. معايا ده كده مش معايا. خلي بالكم برضه بوينت ثانية برضه ان النار ما لهاش أهمية قوي يعني في الأوبزاتري شيء. ما لهاش أهمية قوي. لو عندي حلقة وخدت الحلقة إيه يعني النار دي؟ هي أهميتها في الضريبة. هنفضل الأخ ده مثلا بقول لك لو في ثقة دخلت في البيت ولا مثلا قد يكون لك هذا الفيديو دوت ولا الدورة اللي كنت مستنياه وما جاش معايا دكاتره يبقى خلي بالك من النقطه دي نقطه مهمه ان الدوره السيجات اللي هي الدوره اللي هي اللي انت بتريح ناس تقول 15 لاند 15 مثلا 2 دي دوره 15 2 دوره كام؟ اول يوم ولا اخر يوم؟ معايا كانت الدوره اللي جت ولا الدوره ايه دي؟ بعد كده تفتكر اول مره دخلت الدوره امتى؟ اسمها مينار في الاورال بتفكر ما تقولش مينار كي ليه بقى؟ انت داخل تشوف ليه كده ليه؟ عارف الشكل اه الخط خط الشكل بتاع فين مش عارفين اتصل بليه؟ ما تعملهاش كده راجل مش هتعرف حد شبه خط لا اه قدام مش هتعرف حد تبع معايا ده كده لا لا ولا مينار ليه بقى؟ يعني انت داخل ايه بيحصلوا في نفس الشخصيه كده في بعض تبع كلهم بتوع بعض من كلمه مينار كي حته ده 10 ولا انت وانت مينار كي بقى وانت بقى ايه؟ انت بقى شايفه كده فرنش انجليزي كمل شيء كله في فرنساوي والله فبنقولش من الارضين، ما تقولش من الارش، الصعيد بقى من الارش، يعني فرنسا اسمها من الارضين، تحكي اسمها من الارش، معاك من الارشين بقى ولا من الارش، معاك ما ينفعش يا رجال، اسمها ايه؟ الاسم الاصدق من الارض، من الارض دي اللي هي يعني محترم من الارض. طيب يبقى خلي بالك بقى من الارض دي اول مره جت في الدوره امتى؟ طب منتظمه عارفه ولا مش منتظمه؟ قال لي لا منتظمه مش منتظمه. معايا كده؟ تخش كده على تاني ثلاثيه، تاني ثلاثيه دي عباره عن الكاركتر خواص مين؟ خواص سايكي كاركتر اوف مين؟ بص يا جماعه يعني ايه كلمه سايكي يعني؟ يعني ايه كلمه سايكي؟ سايكي دي اشبه يعني من اول يوم نزول الدم لاول يوم نزول الدم الدرجه اللي بعدها يعني من اول يوم لاول يوم دي اسمها سايكي يبقى خلي بالك بقى يعني ايه سايكي يعني من اول يوم لاول يوم من اول نقطه اللي هي سايكي وشهر بقى اول نقطه هي نهايه سايكي وبدايه سايكي بيشتغل يبقى خلي بالك ان السايكل يعني من اول يوم نزول الدم لغايه الشهر بعد اول يوم نزول الدم تنتهي في السايكل تبدا السايكل ايه دي معايا على فكره يبقى السايكل بدايتها حمراء ونهايتها حمراء مع اول نص دم تبدا السايكل ومع اول نص دم الدور اللي بعدها تبدا السايكل تبدا السايكل ايه السايكل عشان تفهم ايه كلمه السايكل دي عندكم على فكره ده مش فاهم كويس السايكل يعني ايه يعني شهر كامل معايا اسمها السايكل تمام كده؟ أما عدد الأيام الدم نزول الدم عدد الأيام اسمها ديوريشن يبقى ديوريشن عدد أيام الدم السايكل من أول يوم لأول يوم أما كمية الدم اسمها إيه؟ اسمها أماونت يبقى هنا الثاني سؤال ده كده هي عبارة عن السايكل والديوريشن والأماونت السايكل من أول يوم لأول يوم الديوريشن عدد الأيام أما كمية الدم هي الأماونت والسؤال ده ربنا كتبها لنا جميلة جدا بص ده دكاترة السايكل نورمالي السايكل نورمالي من 3 إلى 5 أسابيع يعني 21 يوم وحتى 35 يوم أما الديوريشن فمن 3 إلى 5 أيام الله حلوة يعني بص كده 3 5 أسابيع 3 5 أيام بص كده كمان بقى الأماونت من 30 إلى 50 مللي يبقى كله متفكر كده سايكل ديوريشن أماونت أيوه اه هو ده هو بص يا كابتن اخذنا فيه اخذنا فيه لمون 80 مللي بس كل ايام 80 مللي طبعا هتسالوا سؤال دلوقتي دكتور 80 مللي ده في اول يوم ولا في كل الايام؟ لا كل الايام كلها معايا يا كابتن الدوره كلها اخر بقى هنا ايه؟ اخذنا 80 مللي وهنا اخذنا 70 لا هو الطفله ولا ما هي 80 مللي طبعا مستحيل يا جماعه تبقى 80 مللي مستحيل يحط تحت الايه؟ اليمين كده تقعد تنقط الايه؟ مستحيل طبعا حاجه طبعا لا يمكن ابدا نحسب ليه المنت بطريقه صعبه جدا نحسبها ازاي يعني مثلا بعدد الفروض ده اوبشن يعني مش كده ايه من بكره كده حاجه مش نافعه عامل كده مثلا ايه نجمع منها الدم لا كده حاجه كده ايه يعني كده ممكن ايه اوبشن يعني يعني لو الدكتور حاسس مثلا بغير مثلا في اليوم مثلا تحطين تقدر تقول لا ثلاثه بدات دول وانت قلت فيها مشكله ايه المشكله بس طبعا ان انا فاكر الكميه برضه يختلف في كميه كبيره جدا اول ما تبقى نقطه تغيرها على طول ده في ناس كده ممكن تسيبها شويه بس ما تديش شويه دم في ناس تبقى لازم تبقى فول سوك ده ما يندم مع الاخر فدي برضه مش بس اقصى الكميه اللي فاكره لو بتغير اكتر من فورتين في اليوم في يوم كميه كل فتره في الاطلاق ده كتير او ان يا دكاتره الدوره بتقعد عليها اكتر من 7 ايام ده برضه ليه برضه كتير انا بالنسبه لي يا دكاتره الحاجه المهمه قوي هو كلام البيشنت نفسه يعني دكتور محمد والله انا مرات اتدورت اكتر من اي دوره ثانيه اكتر من اللي قبل كده الكلمه اللي عايز نفسها يا جماعه تعترف بيها يعني الكلمه المهمه جدا ان الكلمه وكل واحد tiene morro. ¿Qué hace con el animal? Entonces, estamos ya a ver el bloodline, ya bien de mal, y dice el pueblo de puro, como mi pueblo abajo, o va a ir. Pero yo sabía que es el mismo fibrino de Jesucristo. Y a mi casa, a mí, mi casa, a todo. Y a todo tiempo que Dios, para que casa, a todo. Pero ese va a ser el mismo que viene, el mismo que viene, el mismo que la pobre, y una que viene, por más, pero aquí, dame todo, todo es el plot. Y a mí, dame el plot. Y a mí, dame todo, me dice, me dame. Sí, como ahora, me dame todo. فليس بخاص بقى كفر خاص فليس المية بقى فلما الدورة راضي في الضغط مع هو كفر بيه فيبرينه لدى السيستم وربنا خلق هذا السيستم على قد الدم صح؟ اللحاس على قد ايه؟ على قد ايه؟ على قد ايه؟ على قد ايه؟ على قد ايه؟ على قد ايه؟ اللي هو الشخص فهنا في القصة ولا جد فليس السيستم على قد ايه؟ على قد ايه؟ اطلاق طب ايه اللي يحصل بقى؟ لو كنت جد لو دم ده مرات بقى كتير شوية ايه اللي يحصل بقى؟ السيستم ده مقدرش يكسر كل الكلوت اللي موجوده فتنزل عندك في الكلوت سيستم معين نزول البلاد كلوت معناه ان ده اكتر من يوجوال اماونت اوف ذا بيشنت يبقى البلاد كلوت اللي هو ليفر لايك حاجه زي الكبده والفرق ما بين الكبده وبين شغل ده ممكن زي الكبده وزي الشغل شغل عباره عن الشغل ده قد تكون ابورشن قد تكون اندوميتريوم دي في حته واحده كده اللي بدايه الشغل لكن لو الكبده معايا الكبده دي عباره عن ايه؟ عباره عن البلاد. طب الفرق الثاني لو هي العين عندنا في العين مثلا لو احنا عندنا في حته كده موجوده كده قد تكون ايه كبده او قد تكون شعر الفرق الثاني بينها بين الاثنين ازاي؟ الميه الميه لو حط ميه على كبده بلاد بلوك هتدوب حط ميه بلاد بلوك هتدوب لكن الشعر ما بتدوبش حته تيشيرت كده معايا كده حته يعني ممكن تعالى لو انت تقول لك بص انا حاسس كده ايه؟ ان في حته الكبده ولا تبص المايه دي بتدوب في المايه ده مش في المايه ولا في حته زي خلاها كده تقول لك هو بص في الفتاه كده لا لا بتدوب في المايه بتدوب في المايه يبقى ايه ده بلس خالص نزول البلس خالص دي معناها الدكاتره بي سيمتوم اند ساين اوف سيفيريتي معايا شباب فهمت ازاي تعرف الدوره دي ازاي طيب يبقى خلي بالك يا دكاتره السايكل 3 تو 5 ويك الديوريشن 3 تو 5 دي والاماونت 30 تو 50 مينت اخدها هنا 7 ايام اخدها كام 80 مللي طب سؤال يا دكتور عايز بقى ايه شويه مسميات كده اول ما ناخد درس الفيديو ان شاء الله وبكره باذن الله معاك مع اول درس في اللي هو كلينيكال مع درس الدايابيتس من الدكتور اول درس قوي دايابيتس ايوه البلد ده كده صح شغل الميتم قوي او خلاص بكره ده ان شاء الله باذن الله الساعه 12 بالليل او خليها اذا خلاص بكره الساعه كام؟ 11:30 اسمها بولي رفع عليك بولي مينو ريا كلمة الفكرية النظر. ومينو يعني منطقي. وريا يعني سلوك. جاي من دارية. فده سلوك. فخلي بالكم اللي دفع كلمة بولي بين وريا يعني increase the number of monthly flows. معايا يا فكرة؟ يبقى خلي بالكم لو السايكل بتيجي ده وتاني فرق ما بين الدورة والدورة أقل من بعد شنو اسمها بولي بين وريا. بولي يعني تو سيكوال سايكل. فالسؤال لو فرق بين السايكل والسايكل أكثر من 5 أسابيع يعني تو انفريكوينت عكس البولي بين وريا ايه؟ أوليجو بين وريا. يبقى عكس البولي بين وريا أوليجو بين وريا. أوليجو بين وريا يعني تو انفريكوينت ايه؟ سايكل. تو انفريكوينت سايكل. أما لو الديوريشن أو الأماونت زادوا أوي على فكرة اسمها إيه؟ اسمها لو الديوريشن أو الأماونت زادوا اسمها بينو راشيو. الاثنين يا جماعة الاثنين ليهم نفس التعبير. لو الديوريشن زاد أكثر من 7 أيام أو الأماونت زاد أكثر من 70 مللي اسمها نفس الكلمة بينو راشيو. بينو راشيو يعني إكسسيف بزنس إيزر إن ديوريشن أور إن أماونت أور إن فود اسمها بينو راشيو. بصوا يا فكرة كلمة بينو راشيو جاية منين؟ كلمة مينو يعني منطقي يعني شهري وار ار اتش يعني فلو وشيا مقطع انكريز يبقى انكريز المونثلي فلو انكريز ايذر ان ديوريشن اور ان اماونت اور ان فود مينو رجع شيا يعني انكريز ومينو يعني منطقي وار ار اتش يعني فلو يبقى انكريز المونثلي فلو ايذر ان ديوريشن اور ان اماونت عكسها هايبو مينو ريت عكسها الهايبو مينو ريت معايا ده كده مش بس عارفين بس ايه كل كلمه. طب لو في دوره خالص بقى في دوره خالص اسمها ايه؟ ا مين نو ده مينو ريا يعني نو مانتي فلو اني وي. اخر الدكاتره بقى الثلاثيه عندنا في الناس الغالي اخر ثلاثيه هم الاصحاب. الاصحاب يعني ايه؟ الحاجات المصاحبه مع الدوره الاصحاب يعني اول ثلاثيه دكاتره كانت الاوائل الثلاثيه خلاص نفس الثلاثيه دكاتره هما الاصحاب. ايه بقى اللي هو اتشيف؟ اللي هو اتشيف عندنا في اتشيف هنا دكاتره بين ليدنج تشارج لطيفه قوي على فكره ده الثلاثيه ده هل مع الدوره دي في ايه؟ هل مع الدوره في تشارج؟ هل مع الدوره في ليدنج؟ نعم ده في ليدنج مع الدوره. هقول لك حالا دلوقتي ولا تفتكر ليدنج مع ايه؟ مع أول حاجة بالأخرة مع الدورة ممكن يكون معاها بيلي مع شرش مع الاثنين اسم البيت ده اللي مع الدورة اسم مين؟ مين اللي مع الدورة؟ كلمة بيت يعني بنتو أو ديفيكالتي بيت مينو ري بينفول منفول بيت مينو ري. في عندك نوعين من بيت مينو ري في عندك نوعين من بيت مينو ري ده مش عندك جدول موجود عندك مقارنة بين الاثنين. طبعا هناخد ده بيت مينو ري هتشرح هناخد ربنا كلها ساعتها اللي بقى ده الجدول ده ان شاء الله سهل جدا. بس برضه هقول لك برضه نوعين نوعين سيكوينس. اول نوع من الديسكوريا ويتش از كوايت نور بس طبيعي جدا للفيميل اسمه سبازماتيك ديسكوريا. يعني احنا مش هنحس فيميل بنحس ان ده ناقص اول يوم ثاني يوم الدوره. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ عارفين هذا الميكروب اللي هو الفيميل دوت لما ده بيموت بيطلع بروستاجلاندين. نوع من انواع البروستاجلاندين اسمه بروستاجلاندين اف 2 الفا. يبقى لما الفيل ده بيموت بيطلع فلوس الناس اف 2 الفا. وبعدين بيعمل ايه؟ بيعمل تخلصات في الرحم. بيعمل كونتراكشن في اليوتر بيعمل مرض بيعمل اسبات. معايا ده فاكره؟ بيعمل مرض كده. فانت عارف الناس تحس ايه؟ تحس مع الناس ده اول يوم ثاني يوم الثوره تحس مرض جامد. بعد كده الدم بيقل قوي فالمرض بيقل برضه. يبقى خلي بالك اول حاجه الغابه عندنا هي اسبازماتيك ديسمينوريا. ترى ايه؟ ترى هو موت الكريتوري انفيتر. فبيطلع البروستا جلاندين اس 2 الفا بيعمل اسبات في الرحم بيعمل مرض في الرحم. بنت الكبير بيحس بالمرض اول يوم ثاني يوم اخر خالص. معايا عشان ما بيحسش مرض قوي المرض بيروح بعد كده. دي اسباب اسمها برايمري ديسمينوريا. اسمها برايمري قبل قصه بروستا جلاندين ما كانش حد عارف السبب. قبل قصه بروستا جلاندين ما كانش حد عارف السبب كان بيسموها برايمري يعني ايه؟ ان نون كوز مش معروف السبب ايه. لكن ده فين عرفنا؟ وعشان كده العلاجه هي مش فاهمه العلاجه ازاي هي ديسمينوريا. اللي فيها اي انتي بروستاجلاند اللي فيها اي انتي بروستاجلاند راجع اللي بقى كويس قوي دلوقتي انتي بروستاجلاند ده المرض في التراكشن في اليوترس معايا نعم اه بس ليه برافو عليك اما نجيبها من الرش بص يا كابتن بحب بقى كده اللي هو هنا اول نقطه دكتوريه اسمه ايه؟ اسمه سبازماتيك عباره عن مرض اللي هي بتحس المرض في اسفل البطن يجمع في الظهر والرجلين معايا كده في اول يوم تاني من الدواء فقط لا غير allora non so se da un modo mi sono rotta lì a Capolino da un modo io credo che anche io spesso che non c'era da un modo con te da quando scusi da un modo che la gente non si è messa a lui che il grande è che è che ci vuole fare come qui messo qua che c'è il drone quindi ho fatto il video ho fatto il mio da un po' di somati bosmarina ho fatto il mio logica ma che non tu mi sono stato il tendenzio e va bene anche va bene dove la cacca dove non sono mai يعني الدول اللي بيهتموا بالسكاكه قوي لو السنين قتلت جوزها او اه واثبت ان هي كانت في البري منسترول تنشن سندروم تاخد براحتها والله العظيم حتى ربنا معايا يا جدع فخد بالك يعني ايه يعني قصه مهمه بقى طيب يبقى اول نوع يا جدع اسمها الباثولوجي سيناريو تبع الكلام بروكا جلاند هيبتو البا ودي نورمال وعلاجها ايه اللي وعلاجها انت بس كلام دي جايه لي كميه ده دكتور محمد ده انا دكتور انا بحس بنقص رهيب قوي لسه في الدوره وبعد كده قال الحمد لله فيها خلاص بقى ما بقاش في مشكله اقول لها ده كده هيجي جدا ليه بقى ده كده سيمتوم اوف اوبليشن كده على كده عندي اوبليشن ده ما جبتش المرض بقى ده كده اقل معايا يا دكتور فالمرض حس فيه كمين اول وثاني من الدوره ده مرض قليل جدا ليه ده بيدل على ان هي في اوبليشن معلش يا جماعه كمين برضه عندها اوبليشن في الكتفه ولكن برضه ايه يعني معلش ده بيبقى عندها برضه مشكله كده صغيره كده مع دول الدوره اللي هو بروستا جلاند هيبتو الفا اللي بيطلع من السكريتوري اندوميتريوم خلاص في بقى نوع ثاني من السكريتوري سينوري نوع مرعب بقى بالنسبه لي النوع ده هو اسمه سكندري سينوري وليه اسمه سكندري؟ لان هو سكندري تو اي ديزيز ان ذا بيبي اي مرض بروجيتر او تروما او انفلاميشن او تيومر اي مرض في البيت بيعمل هذا التايب اوف دي بيوري اسمه كونجكتيف ديسبيوري تلاقي في ايدين بتحس ايه؟ بتبديله ده كونجكشن تعرف يا جماعه الكونجكشن يعمل ايه؟ اي نوع من انواع البيت بتضرب ولا ضغط ايكينج ضغط ايكينج بيت تحس في ريك بضغط ايكينج بيت يا دكاتره ضغط ايكينج بيت قبل ما اعمل دوره كده اربع ايام بص المنظر عامل ازاي؟ اهو ده الدوره اللي هي دكاتره خلاص؟ هتحس ايه بالبين؟ بدايه الاحساس بالبين بداية قبل الدورة يعني ده تحس بالبيت قبل الدورة ده 4 أيام 3 to 4 days معايا يا دكتور ويبدأ الكونجكشن يجي لغاية ما الدكتور بيوصل للماكس امتى؟ قمته الدكتور مع أول يوم نزول الدورة يعني هو عمال يزيد تدريجيا لأن الكونجكشن في الفيلم برضه عمال يزيد فالوجع عمال يزيد طب أقصى مدى للوجع امتى؟ اللي هو يوم اللي جاست يعني بيفور مس بالظبط ومع نزول الدم تقل مع نزول الدم يقل البين لكن مش هيختفي مره واحده يقعد كمان 3 4 ايام كمان 3 to 4 days يلعبوا في ايه؟ عقبال ما يختفي يعني معنى كده ان البين ده بيبدا قبل نزول الدوره 3 4 ايام وهيقل مع نزول المنزل وهيختفي بعد ما ينتهي المنزل ب 3 to 4 days ده يجي كده مثلا حد بقى كده عنده ايه؟ عنده كراب معاه بجد هتلاقي الوجع عمال يزيد تدريجيا ليه بقى؟ لان الوجع عمال يجمع كده وعمال يحصل فيه كونجكشن وحاجات زي كده وبعدين هتلاقي الوجع ده قل امتى؟ مع نزول البص او مع البص الوجع قل لكن مش هيختفي مره واحده هيفضل برضه كده اسبوع كده بيوجع شويه امتى؟ لغايه 3 4 ايام كمان بعد ايه؟ بعد ما يخف خلاص يقعد كمان 3 4 ايام كده عقبال ما يحتاج تمام البيت ده صح ولا مش صح؟ نفس الضغط هنا برضه في كونجكشن الكونجكشن هنا النورمال في الفيميل ان هو يبدا قبل الدوره بشويه ويوصل قمته الكونجكشن بتاع الفيميل نفسه بس كمان حاجه ترجع يوصل لو على فكره انا تاني خالي يوم ولا يومين او مثلا ايه؟ يعني النهارده بكره ده بدور ليه بتحس بالكونجكشن جوه الفك ده كده والكونجكشن بتاع الفيميل نورمال هيجي امتى مع نزول الدوره ويختفي امتى بعد دوره نزول الدوره لكن لما يكون في مرض بتزود الكونجكشن يبدا بقى البيت يحس بيه بقى قبل الدوره ثلاث اربع ايام ومع نزول الدم يقل الكونجكشن ترتاح شويه لكن ترتاح تماما وتخف تماما امتى بعد انتهاء الدوره بثلاث اربع ايام خد بالك من كده كده يبقى خلي بالكم في حاجه اسمها كونجكتيف ديسمينوري تبدا امتى؟ ديفورمنت 3 4 ايام وهتقل مع نزول الدوره وتختفي بعد 3 4 ايام بعد انتهاء الدوره دول عيانه كده هم تحس بوجع بتاع الدوره دول تحس بوجع بعيد جدا تحس بمغص اول يوم تاني يوم بعد كده خلاص بتيجي عندها ايه؟ اسبازمونيك ديسمينوري دول لا انا بحس دول بتبديله كده فاهم بحس كده بتقلي كده ايه؟ بيخش من جوه كده بيبدا قبل الدوره بشويه بحيث ده برتاح برضه مع نزول الدوره لكن كده طول بيطول شويه يعني ده خلصت وهو لسه معايا يخلص امتى 3 4 ايام بعد ايه اختفاء الدوره يا راجل عندها اي نوع من السيناريوهات خطه مصاحبه في الواقع دوت طبعا هتلاقي عندها الافرازات كتير الكونجكشر بيعمل افرازات كتير صح؟ تلاقي عندها دوره خفيفه ولا دوره تقيله؟ تقيله ولا خفيفه؟ عندها بينهم غشه الكونجكشر كاشر كونجكتيف ديسمينوريا بينو راشيا ولوكو ريا أكيد لوكو ريا يعني لو أبيض يعني ريا يعني لو يعني لوكو ريا هي إنكريزد نورمال كريشن ما هذا كذا فده عدد تبقى كتير ده عدد الكريسيب ده عدد وعد نعم احنا قلنا بص بص احنا قلنا ايه ان البروتين ما بيطلعش غير بس من الكريسيب خلاص اللي بيطلع للبروجستيرون بيطلع للكوربة الصيفية بيحصل البخيش هي اللي هي بتسكر حد في سؤال تاني يا دكاترة يبقى خلي بالك الدكاترة هنا مع اللي هو الكونجكتيف ديسمينوريا اوعى تنسى مع الحاجات اللي مصاحبة زي لوكوريا وزي ميتو وزي مينوريا طب سؤال يا دكاترة ايه هو علاج الكونجكتيف ديسمينوريا علاجها ايه؟ هذا هو علاج الكود تريتمنت اوف ذا كود يبقى البرايمري ديسمينوريا علاجها ايه يا دكاترة؟ انتي بروستاجلاندين والكونجست بقى ده ايه؟ علاج الكود علاج الرفع كده ايه؟ طيب بص بقى عشان في برضه ايه جامده شويه اللي هي البيبي جامده شويه عايز بقى احط بقى كده ايه او ناس كده بتكلم معاها شويه ده عشان اكسرتهم من اول مره الكورس ده يا دكتور بيعيش 14 يوم وبعدين كله حته واحده يموت حته مين بيموت حته واحده معايا يا دكتور لما يموت الهرمون الصبري الدوبل والبحث الدوبل البروجستيرون ينزل البيبي بعد 4 ايام وتبدا تبص على كده يعني ايه بيحصل؟ ثلاثة بص يا جماعة بص الكورستير بيعيش كده اهو 14 يوم بالمنظر ده وبعدين يموت كل حته واحده فلما يموت حته واحده ده الهرمون ده البروجستيرون هيكون ده البروجستيرون بيقل على طول. يقل بسرعه. فالدوره هتقل بقى، تنزلها قد ايه؟ مثلا ايه؟ اربع ايام ونص على كده. يبقى هنا حاجه بيحصل انهيار تاني للكوربس كلسيوم كله ات سيم تايم. حاجه اسمها ابوبتوس اللي هو ايه؟ بروجرام سنتر. هو عمره 14 يوم، خلي بالك. حتى واحده كل خلايا مع بعض. زي ما كانت مع بعض، زي ما كانت مع بعض. معايا في الاخر؟ طيب. ولما يموت البروجستيرون بيقل بسرعه، لما يقل بسرعه الميتر بيقع بسرعه. صح ولا مش صح؟ فانت الدوره ايه؟ اربع ايام خمس ايام سفر ده الدور ده. عايز بقى تاخد سؤال بقى دكاتره وعايز حد يجاوبني عليه. لو احنا كده فكرنا ان ممكن الكورس يجي له مرض وبعدين يحصل بص كده هنا برضه موت جزئي مبكر. يعني ايه؟ يعني 20% يموت بدري شويه و 80% at the same time. مين ده اللي بيحصل؟ هتنقر هو ده اللي عايز يقرر. فعلا يا جماعه السنين هيحصل لها تطفي هتنقص قبل الدوره بعد الدوره هذه الكونديشن اسمها بري منستوال تطفي عباره عن ايه؟ ان هيحصل موت جزء وبكر فالسنين اللي جزء هيقل شويه معايا يا جماعه فيحصل تطفي شويه فاسمه بري منستوال تطفي ده اسمه يا جماعه موت جزئي مبكر موت جزئي مبكر ده اصلا ده شكل عنوان كده كبير قوي اسمه لوتيال سين ديتكت حتى ما عنده ده كمان ده كتاب عجيب اللي هو معرفه اللي هو اتشيك دي معايا ده اتشيك ايوه اتشيشن هنا ده الفين وبين ما فيش مش ترجع عندي انا هنا بتكلم على ايه؟ على اللي ممكن يوصل ايه؟ يموت بدل السنه لو مات بدل السنه يعمل فري مانستر طب سؤال يا جماعه لو حصل يا دكتور موت جزئي متاخر يعني لما كل يموت حته واحده لا في حته كمله شويه ويموت بعدين برضه يعني 80% مات معاه و 20% راح طول شويه يحصل ايه بقى؟ يحصل بوست مانسترال سبوت ودي كنت مش هاخدها ان شاء الله في عدد ربنا هاخده باذن الله في درس الفيديو اللي باذن الله ربنا معايا بس انا بس اعرف ان ممكن انا بس اللي انا هدفي ان اللي مع الدوره مع الدوره مع كده بتاع الدوره ممكن يحصل برضه ابنورمال فورمز ازاي؟ البري منسترال سبوت البوست منسترال سبوت طب البوست منسترال دول ازاي؟ دول دكتور بص انا كان بيجي الدوره اول يوم وكان يوم شداد بعد كده يومين ثلاثه يعني لو تيجي ازاي في بعض الناس عندهم اول يوم او اربع يوم وثاني يوم بسيط معاك وثالث يوم ابسط رابع يوم ابسط خامس يوم شارج بس كده لونه كده مش فاكر وده على كده اربع يوم خمس ايام في ناس تانية يبدا اول يوم بسيط معقول ثاني يوم كتير قوي ثالث يوم رابع يوم خمس يوم ده على كده ماشي لكن في ناس تانية حاجة غريبة بص لا مرتاح تقريبا جدا في الصباح دي حاجة غريبة أنا بنقط أربع خمس أيام قبل الدورة قبل ما الدورة أنا عارفاها ده بتاع بنقط أربع خمس أيام دي حاجة مش طبيعية الحاجة دي بتبقى غريبة عليا بس عندي دليل من الدول فقط وده سبب في بقى حاجة كده جت عليكي عبر الضغط للكور بكتيريا يحصل له جوز جزئي مبكر دكتور انا دكتور بص عارف بقى بالتقييد ده لو اخد الدواء ده بيقعد عليا اربع خمس ايام بيطول قوي مش طبيعي كده هو يومين تقييد يوم شارج المحلل كده وخط على كده ده بقى بيقعد اسبوع اللي هو النقط ده الطبيب ده بتاع دي بقى بوست مانجمنت سوات سبوت اللي هو موت جزء من الاخر معايا يا دكتور خلاص كده يبقى ممكن مع الدواء يحصل دي طيب اخر حاجه بقى عندنا شكوى شارج ما يمنعش ان الاسمين عندها التهابات مع الدواء ايه يعني؟ التهابات معايا بالفكره التهابات ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى حاجه قشطه كده مين اللي بيقول لي الفكره ايه وش حاجه زي القشطه كده اللي موجوده تمام في السنين وكان خدمه الاطفال بالبؤر ونبكي نعم كانديدا الفيلم كانديدا الفيلم بتعمل كده شورت شارج كده عامل زي زي القشطه كورد لايك معايا كده بتجيب جنبنا كده يعني شورت شارج تيك شورت تيك فممكن مع الدورة يبقى عندها انفكشن على فكرة الانفكشن ممكن تعمل ايه؟ اللي هو كونجكتيف في السنورية منوراشيا صح؟ فممكن تقول الانفكشن هي اللي عاملة الكونجكتيف في السنورية ما يمنعش يكون عندي سنورية انفكشن بس انا وضع انفكشن هل في اي تشارج غريب عليك؟ حاجة كده زي زي يعني الأشهر بس تشارج عندنا أول حاجة زي دي زي القشرة دي أول وجه الحاجة الثانية اللي كانت تشارج تاني بقى هو الرشوة عامل زي زي تشارج بالعكس اللي هو الترايكمونا باجوجين معايا اللي جات شورت لاين يبقى ايه بيبقى ايه مش تشارج وليه الاحواش الفاز تشارج ممكن تشارج كمان زي ايه اللي جات بقى عامل زي اللبن يبقى ميه كده فلويد خالص كده وايت ده مرض كده اللي جات اسمه بكتيريا باجوجين ده انت حضرتك الانفكشن انا بس عايز اقول لكم ان تشارج ده في عندها اشكال ده معروفين جدا عشان نوع في الرغونات هياخد انفكشن هياخد 100 بس الخطر عشان هو الرغم بس خلي بالكم الاثنين دول في عندك تشارج يا زي القشطه يا زي اللبن كده وحش وحشه معايا دكاتره يا زي شورت العقل مش فاكر كده وتقيل شويه معايا دكاتره اللي هو زي اللبن بكتيريا فاجينوس اللي زي القشطه كانديدا الفيكان اللي زي دكاتره شورت العقل ده اسمه ترايكومونس فاجينيس رايكم لو قلنا نورمال الدور بتاع النور مش لا بقى مش بس صار دور يوبس يوبس عايز اقدر اقول زي لا لا لو قلنا لا اللي قلنا حاجه ثانيه يعني هنا اللي القشطه تمام تركيز تركيز خلاص نعم كيف لايك كيف ده اهم الفيش لايك الان وايت شورت شورت لايك طيب يبقى معنى كده كده احنا كده خلصنا على فكره اول حس اللي هو المنسترال هيستي معنى كده المنسترال ده لما بعض لما تقول كام شويه ايه ثلاث شويه ايه ده عشان ايه ده ثلاث ايام اول حاجه ايه اول يوم ده اخر دور صح تاني حاجه مينار تاني حاجه ريجلاري بعد كده انا بقى بتجي لي كل قد ايه بص كده بتجي لي كل قد ايه تقعد عليا قد ايه طب والكميه قد ايه هل الكميه العاديه بتاعتي ولا اكتر من كده بعد كده هل معايا تحس معايا بوجع طب نوع ايه هل بينزل قبل الدورة شوية تنقيص أو بعد الدورة شوية تنقيص؟ طيب هل في أي إفرازات مش طبيعية مع الدورة؟ بس كده. بص يا جماعة الموضوع سيمبل جدا جدا الراوند اللي فات اللي هو المنفخ ده سهل أوي سهل جدا معايا؟ سهل أول نقطة آخر دورة فالدورة جت لي إمتى؟ 18 ثانية طب جيلي كل قد إيه؟ تقعد قد إيه؟ وكميتها قد إيه؟ طب معاها أي وجع؟ أي نزيف؟ أي إفرازات مش طبيعية؟ بس ده كده كان خمس دورات تعقيب انا عارف والله نعم الريزرف بتاعي ده عادي المخرج عادي هو المخرج عادي معايا الجزء فلازم كان في نوع لو واحد حامل تحسب لها كمان الشن اتش والاكسبكتد بيتا زيرو لو هي حامل هو عشان يكبر شويه السؤال اللي كنت اقول لكم لا الولاد عباره عن 19 دورمان جدا بيجي معايا 19 دورمان ليه اجابه كتير قوي زي ايه مثلا؟ نورمال لا لا مش هينفع ده خالص ده ممكن يبقى مثلا ايه مع الاكسيتيشن ممكن يبقى مثلا مع الفيبرتين يعني كده ممكن يبقى اي كلام ده اللي هو انكريز نورمال باجر تشارج النورمال هي بس لكن كده لا كده ده قشطه بيضا كده وكده ده قشطه شكل لكن ده كده بعد الفكر الاطفال كبيرة مختلفة تماما معايا دي مختلفة عن دي كبيرة دي عندك ايه بقى القصة دي بقى؟ دي عبارة عن ايه هنا؟ تقول انا بص ده كله يموت حتة واحدة ممكن يموت جزء منه بس شوية في نقص او جزء اخر منه شوية اهو يعني حبة مات وقف معادهم وحبة اتأخروا فينقص كتير شوية فهي نعمل بلاي مناسب بس نعمل بوست مناسب معايا بص بقى في نقطة بقى مهمة جدا ايه نقطة مهمة؟ والاسف على فكرة في انا شفت كده شفنا كده سامبل من الامتحان ده بس او قلت فيها خلي بالك ولا كده نقطه مهمه الميت ريت ده اكل الكرنت كونديشن يعني ايه؟ يعني انا كنت دلوقتي جاي بريدنج دلوقتي ما بقاش حاجه لسه ليه بدور لخبطه ولا لسه خالص لا انا بقول لها بص هو انا بجد ضوء عندي سليمه لما كان ضوء عندي نورمال كان ايه اخبار؟ فخلي بالك ده كده اكل المشكله عندنا اكل الاختلال اللي حصل في الدوره مع هذا المرض يعني ايه لما كانت سليمه كان نظامها عامل ازاي؟ فخلي بالك ان جت مثلا ليس دوت لما كانت سليمه قبل الحمل فبعد حامل لا مثلا ليس بعد حامل اه هي قبل الحمل كانت طبعا جت معايا ده جت قبل الحمل فالناس اللي ده جت مثلا ليس دوت قبل الحمل كانت طبعا عامله ازاي؟ قبل الفايبرات اللي عندي وخدت البريدنج اللي عندي الدوره كانت عامله ازاي؟ يعني لما كانت دوره دول ما كان ايه اخبار؟ واخدين بالكم؟ خش بعد كده جت على الهيستوري الثاني اللي هو السنه ده جه ايه اللي كان سبب ايه؟ خمس مرات في خمس امتحانات كان او بالسنه الهندي السنه دي بقى فتح بقى جنب جنب ايه اللي فاكره؟ مستر هندي المستر اللي هي اول راوند ممكن يكون ثاني راوند هو اللي جت كل شويه لان المستر هندي ده خد الاحسن لانه جه قبل كده ذاكر في كل سنه كلها كانوا خمسه فدي اول مره يجي مستر هندي طيب تعالوا بقى على مستر هندي لو حد كده راح ارتاح يرجع تاني في الكلام القديم مره ثانيه الكلام مره ثانيه او بالسطر الثاني الناس اللي مش فاهمين يعني ايه او بالسطر الثاني معايا يا جدع مش فاهمين يعني ايه بص يا جدع انا عايز اعرف قصص وحكايات البريفيس ديليفرنس اند ابورشن يعني كده كيف يعني ايه؟ عايزين نعرف حوارات البريفيس ديليفرنس اند بريفيس ابورشن معايا يا شباب بس كده يعني احكي لي بقى قبل كده الحمل اللي فات ده كان حكايه ولا قبليه ولا قبليه معايا يا جدع مش معايا طب ده كده معناه ايه؟ معناه قصص البريفيس ديليفرنس اند بريفيس ابورشن خلاص ملوش علاقه بالحمل ده خالص لو هي حمل دلوقتي ملوش علاقه خالص بيه ده انا بحكي يا جماعه على حكايات البريفيس ديليفرنس اند بريفيس ابورشن عملت ايه في الحمل اللي فات ولا قبليه بالظبط عندنا في قاعده يقول لك ايه التاريخ يعيد نفسه واللي حصل في اول حمل ممكن يتكرر ثاني حمل ثالث حمل حصل قبل كده ابورشن ممكن يتكرر بري كلامسيا ممكن يتكرر بريتر ممكن يتكرر بوستر ممكن يتكرر معايا انا عايز اعرف بقى بجد اتوقع ده ممكن يحصل ايه اتوقع ازاي نعرف بري ديليفر اند بري ابورشن واتوقع ممكن يحصل في الحمل اللي هو شغال من دلوقتي لو هي مش حامل خلاص بناخده برضه ممكن يجي لها برولابس ده ولاده صعبه ولاده مشكله مع يعني خلي بس ده الهيلث دوت بيتاخد واحده دايله واحده هو بيستخدم لو هي حامل اتوقع ممكن يحصل لها ايه؟ لو هي دايله برضه اللي حصل قبل كده في ديليفرنس او في ابورشن اللي حصل مع الكونديشن اللي عندها دلوقتي مع واحده عندها انكونتنت عندها البول نازل باستمرار اصل كان في ولاده صعب قوي ودتها قبل كده ودي ممكن تكون عندها ايه؟ فيست بقى وبعد كده بعد كده انكونتنت خلي بالك يا جماعه بتستخدم وبتستخدم بتاخد دايله وبتاخد ابورشن اختار بتاعك كلها ايه اللي حصل في البريجيا ديليفرنس اند بيجا ابورشن بص بقى يا جماعه اللي فوق الهندي قد يكون قبل كده ديليفري او قد يكون ابورشن خلي بالك بقى بص بقى الغلطه الجامده قوي بقى ايه الغلطه الجامده؟ هنا في مش هنا في غلطتين ممكن تحصل اول غلطه اول غلطه ده فاكره تمام ان انت عيادتك انت ولدت كم مره وسقطت كم مره دي غلطه جامده جدا ليه بقى يا شباب؟ لو انت طلعت ولدت كم مره سقطت كم مره العيال بتفهم الكلام ده كلام مختلف تماما عنك انت عارف ايه ولدت كم مره يعني ايه؟ الولد دي يعني من اول يوم في السابع الواد شاب دافع وهي بتولد عيل مات، هي في البلد فقط، هي بدأ الحمل ده هو طبعا امتحان، طلعت المستشفى معاها بيجي على كتفها اللي هي ولدت، طلعت المستشفى معاهاش بيجي ده فقط، بغض النظر بقى عن الشهر الكامل، ايه اللي حصل؟ ممكن يموت انت بطل وتسع شهور وفول ترم ويعتبر سقطت برضه. اوعى تقول لعيالك انت ولدتي ولا سقطتي ابدا، لان هي مفهومه غير مفهومه. قول لها انت شايف كم مره؟ وكم منهم قبل السابع وكم منهم بعد ايه؟ بعد السابع. خلي بالك يا جماعه، كم قبل السابع وكم بعد ايه؟ بعد السابع. خلي بالك بقى، دخل معايا بس بطني في شهر السادس ونزلته في السابع، يعتبر ولاده ولا سقط؟ تاني العيانة اللي جت العيانة ماتت بطنها في شهر السادس، قلت انا العيانة ماتت بطني في شهر السادس تمام، وما عرفتش انزله غير في شهر السابع، ده ديليفري ولا ابورشن؟ لا ده ديليفري، انا مش بعرف من حد حدث حصل امتى؟ بعد شهر في الشهر السابع يعتبر ديليفري، عايش او ميت ديليفري، سنجل اور مانكول يعني واحد ولا اثنين ولا ديليفري، مانكول اور مانكول ديليفري، ماليش دعوه يا جماعه ايه اللي حصل؟ انا ليه بعمل ولاده ده اسمها ديليفري. هو مش دلوقتي هو لو مات في الشهر السادس هو مش هيفرق في الست شهور اللي هم هيفرق هو مات. لا هو بس الدليفري حصل امتى؟ السابع. خلاص طالما هو في سابع الدليفري معايا كده على طول الولاد حصل الحاله حصل امتى الحدث؟ لان ممكن تبقى شيء عارف واحنا مش هنخد فيها ده مشكله كبيره قوي. ليه؟ لان احنا لو مش هنخد فيها يبقى ممكن تعدي لو زمان ممكن مثلا ايه في السابع مش هنخد في السابع على السادس. لا احنا بقى دماغنا القصه دي احنا بنيجي نعرف الحدث حصل امتى؟ اسمه دليفري. انت في الدليفري ان عيني عارف ان هو مات في شهر السادس بس ولدته السابع خلاص كده؟ يبقى خلي بالك انا جاي اتحدث حصل امتى وده الدليفري او مش انا بس بقى بص مثلا ايه امتى وفي وازاي وفي قد ايه والنتيجه والكونتراسبشن فيهم كلهم انا جاي في بص كده امتى التايم امتى؟ خلي بالك يا دكاتره ان هو اخر السنه هيبقى عندك عينه المره دي عينه